إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثي إليكم عن أنواع الكذب وأقسامه، وكنا في الجمعة الماضية تكلمنا عن عدة أنواع من أنواع الكذب، منها الكذب على الله جل وعلا، ومنها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الكذب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء. القسم الرابع من أقسام الكذب هو الكذب على سائر الناس، وهذا النوع عباد الله وإن كان أقل خطرا من الأنواع الماضية، ولكنه لا يقل قبحا عنها، لأن الكذب عموما قبيح عباد الله، وهو من أبغض الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان. ولتعلم عباد الله بأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك خلق أبغض إليه من هذا الكذب، ولذلك روى الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فما يزال في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. معنى هذا الحديث أن الكذب كان أبغض الأشياء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسك كذبا على أحد فإنه لا يزال عليه الصلاة والسلام غاضبا عليه حتى يتوب إلى الله جل وعلا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكذب سيفشو وينتشر في آخر الزمان. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، أي تكثر الأسواق حتى تتقارب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان، بمعنى أن الأوقات تصبح تمضي بسرعة لا بركة فيها. لهذا قال: ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قال أبو هريرة: قلت وما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. أي يحدثونكم بكذب لم تسمعوا به لا أنتم ولا آباؤكم، يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياهم، يعني أنتم إياكم أن تصدقوهم وهم إياهم مما يفترونه من الكذب. إذن فنحن عباد الله في زمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام انتشر فيه الكذب حتى صار الناس يتفننون فيه عياذا بالله، صار الناس يتفننون في الكذب والخداع، حتى صار الناس في حديثهم يأتون بالغرائب والأعاجيب، حتى يحار الإنسان كيف يصدق مثل هذا الكلام من هؤلاء مع ما فيه من الكذب الصريح والكذب الفاضح. فالحاصل عباد الله أن الكذب على الناس كما قلت لا يقل قبحا عن سائر أنواع الكذب. ولتعلم عباد الله أيضا أن الكذب على الناس ليس في مرتبة واحدة بل هو مراتب، فبعض الكذب أشد وأقبح من بعض. ولذلك من أخطر وأقبح وأفظع أنواع الكذب هو قول الزور وشهادة الزور، أن يدعى المسلم ليشهد في قضية ما أو في نزاع ما أو في خصومة ما فيدني بشهادته وهو كاذب فيها عياذا بالله. هذه هي شهادة الزور وقول الزور. وهذا الكذب لا أقول هو من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر العياذ بالله. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بالذنوب التي هي من أكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يعني كان مستلقيا عليه الصلاة والسلام، فقام وجلس عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يعني شهادة الزور، شهادة الزور عباد الله أن يشهد العبد بشهادة وهو كاذب فيه. هذه من أكبر الكبائر، تضاهي الكفر والسحر والقتل وعقوق الوالدين وغيرها من أكبر الكبائر. فجعل المسلم يكرر هذه العبارة ويقول أنا وقول زور، أنا وقول زور. قال الراوي وهو أبو بكرة رضي الله عنه قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إشفاقا منهم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يرددها وهو متأثر عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، يقول الراوي، أو قال وشهادة الزور، وهما بمعنى واحد، بمعنى واحد. فشهادة الزور أو قول الزور كما قلنا أن يشهد الإنسان بالكلمة والعياذ بالله. فتأمل عباد الله كيف جعل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور كما قلنا تضاهي أكبر الكبائر من الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وغيرها من أكبر الكبائر. ذلك لأن شهادة الزور عباد الله تتضمن مفاسد عظيمة جدا، لأن شهادة الزور والشهادة بالكذب قد تتضمن إحقاق باطل أو إبطال حق أو إزهاق نفس. تصور يا عبد الله تشهد على شخص فتكون مسببا في إزهاق نفسه، تشهد عليه مثلا بأنه زنى وهو لم يزن فيرجم حتى يقتل. فشهادة الزور تتضمن مفاسد عظيمة جدا، ولذلك كما قلت جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مصاف أعظم الذنوب. ولذلك أقول روى عبد الرزاق في مصنفه بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تأملوا في هذه الآية عباد الله كيف قرن الله تعالى بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ولتعلم عباد الله بأن شهادة الزور يعظم إثمها ووزرها إذا قرنها صاحبها بالحلف الكاذب والعياذ بالله. يعني يشهد زورا ويضيف إلى ذلك أن يحلف على ذلك كاذبا، والحلف كذبا عباد الله حتى لو لم يكن في شهادة زور فهو مذموم جدا وقبيح جدا. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهذا هو حال الحلف بالله كاذبا، فكيف إذا كان ذلك في شهادة زور يكون فيها إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ أموال الناس بغير حق؟ ولهذا جاءت عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أشد الوعيد على أن يأخذ مال غيره بالحلف الكاذب. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة البلوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بيمينه الكاذبة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل، أي قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني شخص يعني كذبا ويأخذ شيئا يسيرا، هل يشمله هذا الوعيد؟ قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قريبا من أراك. يا سبحان الله، عود من سواك يأخذه الإنسان بغير حق وبالحلف الكاذب فإنه يشمله هذا الوعيد. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة عياذا بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، يعني يكذب لأخذ أموال الناس بالباطل ويأخذ ما ليس من حقه. وهذه اليمين عباد الله تسمى يمينا غاموسا، هذه اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان بالكذب ليأخذ حق غيره، هذه يمين غاموس. سميت بذلك كما قال العلماء لأنها تغمس العبد في الدنيا في ذنب عظيم وتغمسه يوم القيامة في نار جهنم. وقد روى البخاري في هذا الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ يعني ما هي الكبائر؟ قال: الأشراك بالله. قال: فأنت ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: فأنت ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أو بيمينه هو فيها كاذب، هو فيها كاذب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد عباد الله، أيضا من أخطر أنواع الكذب عباد الله الكذب الذي يكون في البيع والشراء، أن تكذب في بيعك وشرائك، لأن الكذب حينئذ عباد الله لا يخلو من أكل أموال الناس بغير حق، لا يخلو من أكل أموال الناس بغير حق. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الكلمة رددها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: من هم يا رسول الله؟ لقد خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة عباد الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ويوم القيامة لهم عذاب أليم. من هم؟ أولهم قال المسبل الذي يسبل ثيابه، وهو الرجل الذي يطيل ثيابه كثيرا حتى تتجاوز الكعبين. فهذا الفعل عباد الله يعد محرما في الشرع، يعني الإنسان يلبس سروال ولا يلبس أي شيء، لا يجوز أن يزيد هذا الثوب على الكعبين فيكون أكثر من الكعبين ويتجاوز الكعبين، وإلا يقع الإنسان في هذا الإسباب الذي رتب عليه هذا الوعي. النوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة قال: والمنان الذي يصنع المعروف للناس ثم في النهاية يمن عليهم، يصنع معروفا للناس ثم يمن عليهم، يقول أنا في اليوم الفلاني فعلت لك كذا وكذا إلى آخره، يمن عليهم. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا هو مقصودنا من إيراد هذا الحديث، أن يكذب الإنسان في بيعه وفي شرائه. سلعة يقول اشتريتها بكذا بألف، وهو لم يشتريها إلا بنصف تلك القيمة. سلعة يقول أعطيت فيها كذا، سموني كذا، أعطيت فيها كذا، وذلك كذب لم يقع ولم يحصل. فهذا النوع من الكذب عباد الله من أخطر أنواع الكذب، لأنك تتوسل به لأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. يعني رجل في مكان بفلاة من الأرض كصحراء ونحو ذلك، ومعه ماء زائد لا يحتاجه، ومع ذلك يمنعه من يحتاجه والعياذ بالله. قال في الثاني: ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، فصدقه وهو على غير ذلك. يعني رجل قال: هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا، وهو يحلف وهو كاذب في ذلك والعياذ بالله. ثم قال في الثالث: ورجل بايع إماما أي خليفة لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إذا فعل المسلم والتاجر أن يتقي الله جل وعلا في بيعه وتجارته، بل إن الحلف في التجارة عباد الله مذموم ولو كان بالصدق، حتى لو كنت صادقا لا تكثر الحلف في بيعك وشرائك، والله غير مهدولك ذاك، والله غير يشتري شريتها بكذا كذا آخر. حتى لو كنت صادقا لا تكثر الحلف في بيعك وشرائك، فقد جاء ذم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني هذا الحلف يخلي السلعة سعر تمشي تتباع، ما انفق للسلعة ولكنه ممحق للبركة، يمحق بركة بيعك وتجارتك. ولهذا روى مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق السلعة يمشيها ولكنه يمحق بركة المال وبركة التجارة والبيع. إذا فعل المسلم أن يتقي الله جل وعلا في بيعه وشرائه، وأن لا يكثر من الحلف، وإذا اضطر إلى أن يحلف في بعض الأوقات فعليه أن يتحلى بالصدق والأمانة، عليه أن يتحلى بالصدق والأمانة. وهذه التعاليم عباد الله متى خالفها التاجر ومتى خالفها المسلم فإن الله جل وعلا سيمحق بركة ماله كما جاء في الأحاديث. ولهذا جاء في الحديث المعروف مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك يهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. إذا يعني هذا الحلف الكثير وهذا الكذب والغش وعدم بيان ما يجب بيانه، يتحمل صاحبه الوزر أولا ثم لا يبارك له في المال الذي يربحه بعد ذلك ثانيا. ولذلك نص العلماء على أن التجار ينبغي لهم أن يكثروا من الصدقة، لأن بيعهم وشراءهم لا يخلو من هذه الأشياء. حتى روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبيع بالبقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوشوه بالصدق، يعني أخلطوه بالصدق. وفي لفظ قال: إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وفي لفظ ثالث قال: إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. هذه يعني بعض المواطن التي يكون الكذب فيها خطيرا جدا، وللحديث بقية في الخطب الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.